لعجز في واحد منهم ان يقوم بالامر، يبقى ما دام عجز يبقى ما ينفعش ان يبقى اله، ما ينفعش ان يبقى اله. متساويين. طب اشمعنى بقى سابوا واحد منهم ينفرد كده وادعوا الناس جميعا الى ان يعبدوا اله واحد وهم سكتوا زي ما قلنا بالامس؟ قضية مش نفعة، قضية خيبة. ال- ال- ال- ال- ال- كمان الملاحظ نسينا نقول، الملاحظ في آية الكرسي أنها جاءت بهذه الأشياء السبعتاشر أو الاثنين بدون حرف العطف. يا سلام. الله ما قالش الله لا إله إلا هو والحي والقيوم بالعطف. ليه؟ لأنها جاية لتبيين شيء واحد سبحان الله. والعطف دايما يقتضي المغايره. بقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الله اللي هو الرحمن اللي هو الرحيم. آية الكرسي دي ما جاش فيها حرف ايه، يدل على انها صفات وارده في اطار لا اله الا هو سبحان في الواحد يعني. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أولا قدم هنا الكفران بالطاغوت وبعدين مؤمن بالله، لان التخليه اولا والتحليه ثانيه. لازم تتخلى من الطاغوت الاول، ما تدخلش على انك تؤمن بالله وفي قلبك قبل ما نكوي الثوب نغسله وننظفه. تخليه ثم تحليه قبل التحليه. يكفر بالطاغوت ويؤمن بايه؟ بالله. ويؤمن بالله. طيب الطاغوت هو ايه؟ من مادة طغى، وكلمة طاغوت دي مبالغة في الطغيان. ما قالش طاغي، ده قال ايه؟ طاغوت. زي رحموت، زي جبروت. بيقول له ايه؟ اما ان يطلق على الشيطان، ادي واحدة، يطلق على من يحملون انفسهم حمل التشريع فيكفرون ويؤمنون ويعطون اشياء بسلطه زمنيه من عندهم، يطلق على السحره والدجالين، يطلق على كل من طغى وتجاوز الحد في اي شيء. يبقى كلمه طاغوت مبالغه، ما تمكن المبالغه دي جايه من انها متعدده الالوان. مرة يكون الطغيان شيطان، مرة يكون الطاغي كاهن، ولا مرة يكون الطاغي ساحر ولا دجال، مرة يكون الطاغي مثلا حاكم. مادة طغى نفسها طاغوت تدل على أن من تزيده الطاعة له طغيانا. لما تطيع يقوم إيه؟ يجربك في حتة صغيرة وبعدين قطعته يقوم يزودها شوية، يزودها شويه. استخف قومه فايه؟ فاطاعوه. مش كده ولا لا؟ ينطقها ينطقها كده الحيل بنيه بقى ايه؟ مفيش حد ابدا استهل عمله بالطغيان العالي، انما هو يبتديها كده سنه سنه. مش كده؟ كأي نظام عضود ياخدها شويه، يعني زي ما تكون قص نبض، ان صبروا نزودها، ان صبروا نزودها، ان صبروا نزوي. يبقى اسمه ايه ده؟ طاغوت. يبقى الطاغوت هو الذي يتزيده الطاعة له طغيان. واطلقوا بقى، تطلقوا بقى على الشيطان، لان ده هو الاساس اللي بيتكلموا باسم الدين للسلطة الزمنية كهان اولهم، اللي بيسحرهم بايه؟ ويدجلهم لانهم طغوا بما علموه في انهم يستعملوا اشياء يتعبوا بها الايه؟ الناس. يتعبوا بها الايه؟ الناس. في كل طاغم، في كل طاغم. ويبقى كلمه المبالغه جايه هنا لاشتمالها على ايه؟ بدليل اننا اذا استعرضنا الكلمه في القران نجد الطاغوت بترد مذكره في بعض الاحايين، وترد مؤنثه في آية واحدة في القرآن، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. أن يعبدوها. ده دليل على أن لاحظ الجمعية واللي بتفرد تلاحظ الفردية، فاللي تفرد تلاحظ الايه؟ الفرد، واللي تجمع تلاحظ الايه؟ الجمعية. من دي ودي من دي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أولا كلمة استمسك غير كلمة مسك، لأن استمسك يدل على أن فيه إيه؟ مجاهدة شديدة. مجاهدة في المسك. واللي بيتدين عايز مجاهدة في التدين، لأن الشيطان مش هيسيبه. يوم لا يكفي أن تمسك، ده لازم تستمسك. تستمسك قوي، كل ما يحدثك بحاجه تستمسك قوي، كل ما يستمسك قوي يديك قوي، مما يدل على ان في ايه؟ اخذ وايه؟ واخذ ورد. طيب، فقد استمسك بالعروه. ما هي العروه؟ العروه هي العلاقه اللي هي زي احنا زي ما نقول ايد الدلو، ايد الكوز اللي بتمسكها منه كده. ودي عادة كانت زمان بقى في الدلو معمولة من الحبل الملفوف قوي والمتين. متين. وثقة تأنيس الايه؟ الاوثق، يعني حاجة موثقة. ايه؟ قد استمسك بالعروة الايه؟ العروة الوثقى. وممكن تشبيه بالعروة بتاعت الدلو دي والوثقى ومش عارف ايه، ان الدلو ده عادة بيجيب الانسان منه به الماء، وبالماء حياته البث، وبالدين حياته القيم. مسألة يعني برضو داخلة في ايه؟ استمسك بالايه؟ يعني كأنه ساعة ما جاب كلمة عروة يوم يجيب الدلو في في بال الواحد. الدلو ده بيعمل ايه؟ يجيب المية. المية اللي ليها ايه؟ يبقى اذا دي علشان تديني ايحاءات التصور تبقى واضحة. فقد استمسك بالعروة الايه؟ الوثقى. وما دام عروة وثقى، اللي هي بقى الكلام بقى في العروة الوثقى اللي هي ايه المراد بقى؟ ايه؟ الدين والايمان بالله. وما دام بقى الدين وحبل الله هو مش عارف هو الى اخره، يبقى دي وثقى ولا مش وثقى؟ وما دامت وثقى كده بالشكل ده، يبقى لها انفصام؟ لا انفصام لها. في شيء اسمه انفصام وفي شيء انقسام. الانفصام يبقى يمنع الاتصال الداخلي، زي مثلا حاجه مثلا ايد الواحد تنكسر كده، لما تفضل يعني وبك ده يروح لحته وده يروح لايه، يبقى في بينونه يعني. لا انفصام لها. والله سميع ايه؟ عليم. والله سميع عليم. هنا كلمه سميع توحي بان العمليه بتاعت الطاغوت ستكون دائما وسوسة. ستكون دائما ايه؟ وسوسة. كلمة ايه؟ وسوسة. والوسوسة دي الصوت اللي يغري بالكلام الحلو المعسول. ولذلك مأخوذة الوسوسة، وسوسة الشيطان مأخوذة من وسوسة الذئب الحلي، الذئب رنين الذهب. الصوت بتاع الذهب لما تجيبه كده يشخشخ اسمه ايه؟ وسوسة. وسوسة يعني وسوسة مغرية. ها؟ وسوسة ايه؟ زي الشيطان ولا لا؟ والله سميع ايه؟ سميع ايه؟ عليم. الله ولي الذين آمنوا. الله سبحانه. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كلمة العروة الوثقى التي لا انفصام لها بيشرحها ربنا في الآية الثانية، يقول ما دام هيتصل بالعروة الوثقى ويستمسك بيها ودي ملهاش انفصام، فصارت ولايته لله. الله ولي. كلمة ولي إذا سمعتها من ولي، ولي اللي هي جاء الشيء بعد الشيء من غير فاصل، هذا يليه هذا، مش كده هي معناها كده؟ وما دام يليه من غير فاصل يبقى هو الأقرب له. شوفوا ترتيب، ما دام يليه من غير فاصل يبقى هو الايه؟ الأقرب له. ما دام الأقرب له يبقى هو ده أول مفزع. الله أول ايه؟ مفزع. مفزع. ما يبقاش واحد ماشي وياي وانا رجلي جت عادي وانادي الواحد بعيد عني، يبقى اللي اقرب ليا هو اللي هي ايه انه جيت اقع كده الاقرب ليا هو اللي هيعمل فيه ايه هو اللي هيسندني. يبقى اسمه ايه؟ ولي. من ايه؟ من الولي. وهو ايه؟ القرب. يبقى اقرب ما فيش فاصل، مش كده؟ يبقى مدام ما فيش فاصل يبقى هو اول من تناديه واول من يفزع اليك واول كذا واول كذا بدون ان تصرخ له. سبحان بدون ايه؟ ادي شوف كده الكلمة، لان ملواك مش هتقول له بقى خد ايدي ولا ده، هو من نفسه بلا شعور كده من تحت المسرح. يبقى اذا كلمة الله ولي الذين امنوا اذا نظرت اليها وجدتها ايضا تنسجم مع سميع وعليم. سبحانه. مش عايزك تقول له. مش عايزك، لان في واحد تنده له يصرخ اصرخت يعني صرخت عليه عشان مش هتصرخ ولا حاجه، لان هو سميع وايه وعليم. سميع وايه وعليم. الله ولي ولي الذين امنوا. طب ولي الله ولي، كلمه ولي ايضا منها مولى ومنها والي. ولي الذين امنوا هو الذي يتولى شؤونه واموره. الله مش كده ولا لا؟ نعم. كما تقول الوالي الذي تولى امر هذه الايه الرعيه، في الرعيه مش كده؟ نعم. على الأول. وكلمه مولى قال لك ما هي مولى برضه، مره تطلق على السيد ومره تطلق على خدامه وعبده. ده اسم مولى وده ايه؟ مولى. ولذلك الشاعر يقول لك مولاك يا مولاي طالب حاجتي. ايه اللي مولاك يا مولاي طالب حاجتي؟ قال لك يا مولاك يعني عبدك، يا مولاي يعني سيدي. قال له طب وايه الحكايه دي تستعمل كده في الاضداد؟ قول له قول له ايوه، لان احنا مش منا ما دام من ولي يعني هو القريب. اذا كان العبد في حاجه الى شيء من اول من ينصره؟ سيده. طيب واذا نادى الولي من اول من يكون مجيبا له؟ طب انا عبده ما قد بعضه قد بعضها. يبقى اذا يطلق على السيد ويطلق على الايه عبد، يطلق برضه على الايه على العبد، ويطلق على الايه على على الولي. طيب الله ولي الذين امنوا، شوف بقى كلمه الذين امنوا جماعه فيها افراد كتيره، كانه يريد من الذين امنوا ان يجعلهم ايمانهم شيئا واحدا. سبحان الله. مش متعددين بقى. لا سبحان، مش متعددين. او ان ولايه الله لكل فرد على حده تكون ولايته لجميع المؤمنين. وما دام هم مؤمنين يبقى ما فيش تضارب في الولايات. يعني ولايته للمؤمن ده تبقى هي بعينها ولايته للمؤمن ده، لانهم كلهم صادرين عن ايه؟ عن ايمان واحد وعن منهج واحد وعن قول واحد وعن فعل واحد وعن حركات الايه؟ واحدة. الله ولي الذين امنوا. نعم. وليهم ازاي؟ ام قال لك يا اخي ناصره محبه مجيبهم معينهم، خد كل معنى الولايه خلاص. ده هو وليهم بما نصب لهم من الادله على الايمان. في حب اكتر من انه كده، هل تركنا لنبحث نحن عن الادله ولا لفتنا الى الادله؟ تلك هي ولايه من ولايات الله قبل ما نؤمن حتى، نصب لنا الايه الادله. ولما امنا يولينا بالمعونه ان حاربنا قصورنا يكون معنا كده ولا لا؟ لا. طيب وبعد كده تستمر الولايه الى ان يعطينا الجزاء الاوفى في الاخره. يبقى ولي ولا مش ولي؟ يبقى ولي في كل مراحل، المراحل بالادله قبل الايمان ولي كده، ومع الايمان استصحابا يبقى ناصرنا على خصومنا وخصومه مش كده، وفي الاخره ولينا بالمحبه وبالعطاء ويدينا عطاء غير مجزود والى اخره. يبقى ولايته لنا تنتهي ولا لا تنتهي؟ لا تنتهي. الله ولي الذين ايه الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. يخرجهم من الظلمات الى النور. من ظلمات ايه؟ ظلمات الجهل. من ظلمات الجهل والكفر الى نور الايمان. لان الظلمات عاده تنطمس فيها المرائي، لان لا يمكن ترى شيء الا اذا كان فيه ضوء يجيب لك من المرئي اشياء توصل لك مش